في تزويج الرجال نساء أدعيائه. كذلك مثلا الله تبارك وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع له. هذا الحكمة من تشريع الحج، ليشهدوا منافع له. يقول في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الحكمة. كذلك لما حرم الزنا بيّن إن المراد بذلك حفظ الأنساء، ولما شرع قطع يد السارق بيّن إن المراد بها صيانة الأموال. يبقى إذن القرآن الكريم غالبا أو دائما لما يذكر الحكم يذكر الحكمة، لما يذكر الحكم يذكر الحكم. والحكمة من التشريع هي تحقيق المصلحة، المصلحة تتمثل في جلب النفع أو دفع الضر أو رفع أو رفع الحرج. كذلك أيضا السنة سلكت هذا المسلك، فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من تشريعها صراحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبعدين يبين الحكمة من التشريع ده، يقول فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج. ويقول: من صلى بالناس فليخفف. ليه؟ فإن منهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. إذن المقصود من تشريع الأحكام سواء كانت عبادات أو معاملات هي تحقيق مصلحة العباد، وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمة الحكم أو مئنته. هذه المصلحة اللي هي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، هذه المصلحة تسمى حكمة الحكم أو مئنة مئنة الحكم. فحكمة الحكم هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الحكم. عرفنا الحكمة شيء، الحكمة هي المصلحة، حكمة التشريع هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها بتشريع ذلك الحكم. قال: إن إلا أن الملاحظ أن الشريعة غالبا لا تربط الحكم بحكمته، الشريعة لا تربط الحكم بحكمته وجودا وعدما، وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم، من شأنه أن يحقق الحكمة. يبقى الشرع لا يربط الأحكام بحكمها، وإنما يربطها بأمر آخر من شأن هذا الأمر أن يحقق الحكمة أي المصلحة المقصودة منه، كما في إباحة الفطر في رمضان مثلا. فهذا الحكم اللي هو الفطر في رمضان لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة، وإن كان المصلحة المرجوة من إباحة الفطر هي دفع المشقة، لكن الشارع ما ربطش الحكم الشرعي وهو الفطر في رمضان بالحكمة وهي دفع المشقة، وإنما ربطها بأمر آخر وهو السفر، وهو أو السفر أو المرض، لأن الشأن بهذا الرب أن يحقق حكمة أن يحقق حكمة الحكم. طيب، لماذا لم يربط الشارع الأحكام الشرعية بحكمها؟ لماذا ربط الأحكام بأمر آخر دون دون الحكمة؟ ليه ما ربطش الحكم بالحكمة؟ قال: والسبب في هذا المسلك أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها، فلا يمكن بناء الحكم عليها. يبقى الشرع ما ربطش الأحكام الشرعية بالحكم، وإنما ربطها بأمر ظاهر. ليه؟ لأن الحكمة قد تكون أمرا أمرا خفية، أمرا خفية ما أقدرش أنا أبني الحكم على هذا الأمر الخفي،

ان هو فهم المواد الايه المقرره ودرسها، عشان كده نجح ايه نجح فيه. وايضا فان ربط الاحكام بالعلل يؤدي الى استقامه التكليف وضبط الاحكام واضطرادها واستقرار اوامر التشريع العامه ووضوحها، وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها فوات الحكمه في بعض الجزئيات والوقائع في بعض الاعيان الاحيان. وعلى هذا فمتى كان المسلم مسافرا فله ان يفطر وان لم يجد ايه مشق، ومن كان مقيما فليس له الافطار وان وجد ايه مشق، ومتى كان شريكا في عقار فله ان يمتلك حصه شريكه جبرا بحق الايه الشفعه اذا باعها من اجنبي وان لم يجد ضررا من المشتري، لان حق الشفعه ربط بالشركه او الجوار ولم يربط بالايه بالضرر الفعل. انت جاري ورحت بعت دارك لرجل طيب خالص وانا بحبه، يعني وجوده جنبي مش هيسبب لي ايه ضرر، بس انا جارك برضو، يبقى انا اول جار اولى بالايه بالشفعه، يبقى من حقي برضو اخذ الضرب الايه بالشفعه وان لم اتضرر من الايه من المشتري. فليس له، ومن لم يكن شريكا او مجاورا فليس له التملك بالشفعه وان له اعظم الضرر من المشتري. ها واحد باع داره، المشتري الجديد ده رجل مش كويس، واحد في الشارع ما بيحبهوش ومش ما بيحبش جيرته، هل لهذا الرجل ان ياخذ بالشفعه عشان الضرر؟ لا، ما فيش شفعه. ليه؟ لان الشفعه لم تربط بالضرر، انما ربطت بالايه بالجوار او الايه او الشركه. كذلك ملكيه المبيع تنتقل الى المشتري، وملكيه الثمن تنتقل الى ايه البائع، متى ما وجدت العلة وهي الإجابة والإيه والقبول، وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين. زي ما قلنا في الأول، أنا بشتري عشان إيه بيقولوا هيغلى، فأنا بشتري مش محتاج، بس خلاص ما دمت اشتريت بعني قبلت أو بعتك يبقى تم الإجابة والقبول، يبقى هذا إيه يتم إيه انتقال ملكية المبيع واستحقاق البائع الإيه الثمن. قال ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه. إيه؟ إحنا قلنا بقى الإيه؟ البيع بيترتب بالإجابة والإيه؟ والقبول. قال بعض الفقهاء قال إيه؟ لو واحد أكره على البيع لا يقع البيع، ولو أكره على طلاق امرأته لا يقع إيه؟ طلاق. قال لا ينتقد ما قلناه بهذا، لأن العلة اعتبرت مناطا للحكم باعتبارها مظنة للحكمة. احنا قلنا ربطنا الحكم بالعلة ليه؟ لان ربط الحكم بالعلة مظنة ان يرتب ايه ان يحقق الايه الحكمة. ربط الحكم بالعلة هو مظنة تحقق الايه الحكمة هي المصلحة. فاذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. الكلام واضح؟ احنا بنقوله ايه ربطنا الحكم الشرعي بعلته. ليه؟ لان ربط الحكم الشرعي بعلته مظن التحقيق ايه حكمة، مظن التحقيق ايه حكمة. طيب قام الدليل على ان ربط الحكم الشرعي بالعلة ضد المصلحة، مش تحقيق المصلحة، يبقى خلاص يبقى ايه لا تعتبر. قال فإذا قام الدليل القاطع على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنها. والإكراه في نظر البعض من الفقهاء دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر علة، فلا يوجد الايه الحكم. واحد أكرهه على البيع، اكتب ورقة وامضي انك انت بعت لي. خد بالك، احنا قلنا البيع يتم بالإجابة والايه والقبول. صحيح هنا في إجابة وقبول، بس الرجل تحت الضغط، تحت الإكراه، تحت التهديد، باع واشترى. زي ما بيحصل عافاكم الله، بيجي ابن من الآباء ويهدد أبوه لازم تكتب لي الأرض، فأبوه تحت الإكراه بيكتب له. خد بالك، هذا في إجابة وقبول، بس احنا قلنا الإجابة والقبول مظنة تحقيق المصلحة، وهنا الإكراه نفى الإيه

الكفارة عليه إيه؟ شرعية، عتق رقبة، فإن لم يجد بصيام شهرين إيه؟ متابعين، فإن لم يجد فصيام 60 مسكين، وكذلك هي إطعام 60 مسكين. وكذلك الأحكام دي هي حكم الإيه؟ الظهار، هي حكم الإيه؟ حكم الظهار. فيجي بعض العلماء مثلا، يجي واحد وإيه؟ ملك من الملوك، القصر كله مملوك، مع عنده إيه؟ مليان عبيد وجواري. الملك ده يعاشر امرأة في نهار رمضان، يقوم واحد من العلماء يقول إيه؟ لو قلنا له أعتق رقبة ما حصلش انزجار، العلة في التكليف هي إيه؟ الزجر. ولو قلنا له أعتق رقبة هيعتق مت رقبة وسهل عليه، بلاش نقول له اعتق رقبة، نقول له صوم إيه؟ صوم صيام شهرين إيه؟ عشان ينزجر. هنا العلة أقام الشرع الدليل على إيه؟ على إلغائها. فما يصحش إنك أنت تنتقل من الوصف الأول إلى الوصف الثاني عشان تقول يحصل إيه؟ الزجر. لا، خلاص، هو لزمته الكفارة وهي على الترتيب الشرعي، لا تنتقل إلى من الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الإيه؟ عن الأول، وهكذا. قال: أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها، أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره، فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين، ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي، فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم، لأن ما يخالف الدليل باطل قطعا. فمن ذلك ما قد يلوح للمجتهد من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاع صيام 60 يوما ابتداء بالنسبة للقادر على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة وهي الزجر والرد، ولكن هذا الرأي خطأ قطعا، وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادر على العتق وصفا مناسبا لإيجاب الصوم عليه ابتداء، لأن هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع وفيه ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة، ثم صيام 60 يوما لمن لم يستطع العتق، ثم إطعام 60 مسكينا لمن لم يقدر على الصيام. وعلى هذا خطأ الفقهاء القاضي الأندلسي الذي أفتى أحد الخلفاء في الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام 60 يوما، بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة. وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما في الميراث، يقول احنا البنت تاخد نص الولد ليه؟ ها؟ هي هنا سبب الميراث ايه؟ البنوة. سبب الميراث البنوة، وده ابنه وده بنته، يبقى مشتركين الاثنين في الايه؟ في البنوة. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لان هذا الوصف وصف ايه؟ ملغي. الشرع اقام دي على ايه؟ على الغائه، لان ربنا قال ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك اذا قال بعض الناس ان اشتراك الرجل والمراه في عقد النكاح وصف مناسب للقول بوجوب اشتراكهما في حق الطلاق، مش الـ الـ الـ الرجل بيتزوج المراه والمراه بتتزوج الرجل، يبقى العقد ده ايه؟ شركه بينهما، عقد النكاح شركه بين الزوجين، يبقى ما دام الرجل بيحل حق الطلاق يبقى المراه لها حق الايه؟ الطلاق، لان شركه، ومن حق اي شريكين في اي شركه ان يفسخ العقد في ايه؟ في اي وقت. يبقى زي ما الرجل بيطلق يبقى المراه ايه؟ تطلق. قال هذا قول باطل، لان الادله الشرعيه دلت على ان الطلاق بيد الرجل لا بيد المراه، ويجوز ان يكون لها ايضا اذا اشترطته لنفسها في العقد. في بعض الناس يقول لك ايه؟ العصمه بيد المراه، العصمه بيد الايه؟ المراه. بيجي يكتب النكاح يقول لك بس بشرط العصمه ليه، يعني منين ما تقول لك بالسلامه تاخذ هدومك ومع السلامه اذا ادتك هدومك. قال: ويجوز ان يكون لها ايضا اذا اشترطته لنفسها في العقد، مما يدل على ان الشارع الغى مناسبه الوصف الذي توهمه القائل وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح للقول بالحكم المقترح،